من موانع إجابة الدعاء تضييع فرائض الله وانتهاك محارمه. أيوة، رجل ابتعد عن ربه سبحانه وتعالى، ترك الصلوات واتبع الشهوات ومشى على حل شعر زي ما احنا بنقول، هذا حري إذا دعا ربه ألا يستجيب له، قطع الصلة بينه وبين الله، كيف يسمع الله دعاءه؟ كيف يعطيه سؤله؟ ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. شفت تعرف دي؟ معرفة الله. مش ساعات كده لما نلاقي حد يعني ماسك على دينه نقول عارف ربنا، محافظ. العارف بالله دوت، المحافظ دوت، حري إذا دعا أن يستجيب الله له. ولهذا لما ربنا اتكلم عن الدعاء في سورة البقرة وفي آيات الصيام قال إيه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال إيه بعدها بقى؟ فليستجيبوا لي. شفت بقى؟ فليستجيبوا لي. استجابة الرب لعبده مبنية على استجابة العبد لأوامر ربه. تاني دي، استجابة الرب لعبده، إن ربنا يديك اللي أنت عاوزه، ده مبني على استجابتك لأوامر ربك سبحانه وتعالى. قال إيه؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الإيمان ده اليقين بقى، اليقين في الإجابة. لعلهم يرشدون. الإنسان إذا أعطاه الله سؤله وأجاب دعاءه فقد كان راشدا. ربنا إذا إداك طلبك، إذا أجابك، كنت من الراشدين. فاكرين حديث الولاية الذي رواه البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن ربه عز وجل فقال: إن الله يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل شيء تتقرب به لربنا الفرائض. أولا فرائض دي ركز عليها كويس جدا. وبعدين قال إيه؟ ولا يزال عبدي، ولا يزال الديمومة بقى، الاستمرار، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى الديمومة في العمل، النوافل بعد الفرائض، ده موجب من موجبات محبة الرب للعبد حتى أحبه. إيه بقى ثمرات محبة الله لعبده؟ قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني مش هتسمع إلا اللي يرضي ربنا، وبصره الذي يبصر به. ربنا هيعصمك إن شاء الله من الشيطان الرجيم ومن شياطين الإنس، مش هتشوف اللي يغضب ربنا. ويده التي يبطش بها كذلك، ورجله التي يمشي بها كذلك. الشاهد بقى اللي جاي دوت: ولئن سألني لأعطينه. تسأل ربنا يديك. ليه؟ لأن أنت مع ربنا، ماشي في طريق ربنا، أنت محب لله، معظم لشعائر الله، وقاف عند حدود الله. إذا سألته أعطاك، عمره ما هيزعلك جل جلاله. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.